الإطالة في القنوت لا في الوتر ولا في النوازل، بل النوازل أولى بعدم الإطالة. إن الصلاة في قنوت النوازل كان دعاء يسير جدا، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعتبة بن ربيعة، لا اللهم لا هذا في الهجرة. النبي عليه السلام دعا لقوم ودعا على قوم بدعوات، دعا على رئل والأكوان وصية وصف الله ورسوله، وقال اللهم أنجي الوليد بن الوليد أيضا إلى آخره، فدعوات خفيفة. ولا يشرع أن يبدأ دعاء النوازل باللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، لا، دعاء القنوت نعم، اللهم اهدنا فيمن هديت، أو فيما جعل عمر رضي الله عنه من أنه ابتدى بسورتي الخلع والحف. أما الإطالة في القنوت مثل ما يفعل بعض الأئمة هذا خلاف السنة، ما ينبغي هذا. نعم اجتهاد منه للقنوت نفسه، القنوت نفسه الصحيح عدم، الصحيح عدم. أقول له لهم اجتهاد وقاتل مش آخر أعد من أول لا ثاني بس الوتر. الثاني الوتر ووقته ما بين العشاء والفجر، وأقله راكعة وأكثره إلى 10 ركعة، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، ويغلب في الثالثة بعد الظهر. انتهى، نفتدي بهذا القدر. الله جميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.